بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة والنصر. أيها الإخوة، الصلاة التي يصليها الإنسان بإخلاص ومتابعة هي وسيلة النصر، ولذلك هذه الصلاة التي ينتصر بها المؤمن على نفسه، وينتصر بها على الشيطان، وينصر الله تعالى بها الإنسان على عدوه. ولذلك النصر يتنزل على المخلصين الذين أخلصوا لله تعالى، فاستخلصهم الله تعالى لنفسه. والمؤمن يحاول أن يحقق الإخلاص ويجتهد ويجاهد نفسه في كل شيء، فيعاود هذا، فيعيش الرغبة والرهبة لله تعالى. وربط القلب مع الرب في تتبع الإخلاص من أرقى مراتب العبودية. إذن هذه الصلاة هي أمضى سلاح في هذه الحياة، وكل سلاح عداها فلا يعد شيئا في مقابلها. ولذلك إننا قبل أن نفكر أو أن نشتغل بالأسلحة المادية، يجب أن نخطط ونسعى جاهدين إلى زرع هذا السلاح في نفوس أفرادنا فردا فردا. فمتى تحقق ذلك فإن النصر حليفنا بإذن الله. فالنصر مع الصبر، والصبر من أعظم ثمار الصلاة، ولذلك فإن الصلاة فيها ضروب من أضرب الصبر. إن الصلاة هي السلاح الذي يجب أن يسعى المسلمون إلى التسلح به، والصلاة هي السلاح الذي يرهب الأعداء ويقذف في قلوبهم الرعب، فلا تنفعهم أسلحتهم شيئا. ربنا جل جلاله وعد عباده المخلصين بالنصر والتمكين، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتأملوا أيها الإخوة ختم هذه الآيات بقوله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالإنسان يتعلم القرآن ويتعلم السنة ويعمل ويستجلب رحمة الله تعالى. إذن هذا هو الشرط وهذا هو الجزاء، فالمعادلة واضحة وقاطعة، والوعد من العليم القدير أكيد مضمون، لكن يبقى العمل ومن يحقق الشرط المطلوب، وهو إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له. فالصلاة أيها الإخوة هي الوسيلة إلى إخلاص العبودية لله رب العالمين. فمتى كانت الصلاة صلاة خالصة فإن إخلاص العبودية لله حاصل معها، ولا بد أن يكون النصر جزاء المخلصين. لم تكن كثرة العدد وقوة السلاح يوما ما هي المعيار الفاصل في القوة، بل القاعدة في هذا الأمر قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وتأمل في الاختبار الذي اختبر فيه طالوت الجيش لينظر من الذي ينتصر على نفسه، فأخذ أولئك الذين انتصروا على أنفسهم لأنهم حققوا الإخلاص لله تعالى وتجردوا لله، فلما انتصروا على أنفسهم وشهوتهم نصرهم الله تعالى في الميدان. وتأمل: والله مع الصابرين. وأنت كلما تصبر في أي شيء يصيبك فاعلم أنك تنال أعظم شيء تنال، وهو معية الله تعالى. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى هذه الصلاة في شدائد الحياة كلها، ومن أشدها حين ملاقاة الأعداء، وكان هذا دأبه في كل غزواته، فكانت الصلاة هي السلاح الذي يستنزل به النصر من ربه ويستدفع به شر أعدائه ومكائدهم، فكان الله ينجيه ويحفظه في كل مرة. وهذا العون والمدد حاصل لكل من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلك طريقه واستنى بسنته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مخلصين لله تعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا على أنفسنا وشهواتنا، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا على كل ظالم وعلى كل صاحب مكيدة. اللهم إنا نسألك ولايتك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.